في مجموع فتاويه الجزء العاشر 420: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد. انتهى. وقال: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول. وصلاته، لأنه أداها عن اجتهاد وتحري للحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك، وبالله التوفيق. انتهى. فرع 14: ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة، وقد ثبتت السنة في ذلك عن جماعة من الصحابة، منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. فرع 15: وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال في هامشه: أخرجه أبو داود 1225. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ: وإسناده حسن. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه الجزء الأول 176: هو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. انتهى. في الهامش. المسألة الثانية قوله: قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة. النية شرط لصحة الصلاة، لحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. فرع 16: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة، فمتى كانت الصلاة معينة لزمه شيئا نية الفعل والتعيين، فإن كانت فرضا ظهرا أو عصرا أو غيرهما لزمه تعيينها، وكذلك إن كانت نافلة معينة كالوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب لزمه التعيين أيضا لعموم الحديث، وإن كانت نافلة مطلقة كصلاة الليل أجزأته نية مطلق الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها. قال في هامشه: الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة مع المقنع والإنصاف الجزء الثالث 359. انتهى. في الهامش. فرع 17: قال في مختصر المقنع لموسى الحجاوي: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت،

الصورة الثانية من صور الانتقال من نية إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر بالنية فيبطلان جميعا، بل تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية. فلو شرع يصلي العصر ثم ذكر أن عليه الظهر فنوى أنها الظهر فلا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله. هذا إذا كان انتقاله بمجرد النية. أما ما لو انتقل من فرض إلى فرض بنية وتحريمة، والتحريمة بالقول، كما لو انتقل من العصر وكبر للظهر بطلت صلاة العصر، لأنه قطعها وصحت الظهر، لأنه ابتدأها من أولها بالتحريمة. الصورة الثالثة إذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين لم تصحا، كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل من راتبة العشاء إلى الوتر فالراتبة معينة والوتر معينة، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، لأن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني، سواء أكان فريضة أم نافلة. وصورة الرابعة أن ينتقل من فرض معين إلى نفل مطلق صح، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا، لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. والصورة الخامسة أن ينتقل من نفل معين إلى نفل مطلق صح، لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. الصورة السادسة أن ينتقل من نفل مطلق إلى نفل معين فلا يصح. المسألة الثالثة قوله ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، يقال نواك الله بخير أي قصدك، ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحسبهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها. في الهامش انظر إغاثة اللفان الجزء الأول 136. نقلا عن ذم الموسوسين لابن قدامة، قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول 194: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4، وإنما غض بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قابلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. انتهى. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا، أي هل تتلفظ بالنية؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. انتهى. في كشف القناع للشيخ منصور البهوتي الجزء الثاني 278، طبعة العدل. فرع 19. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الأول الصفحات 423 و424: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم. وإنما السنة النية بالقلب، لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو القائل عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية، فعلم بذلك أنه غير مشروع، بل من البدع المحدثة. ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء بمشروع، لأن النية محلها القلب، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أصوم، أو ما أشبه ذلك. إنما النية محلها القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بنية الصلاة ولا بنية الوضوء، فعلينا أن نتأسى بهم في ذلك، ولا نحدث في ديننا ما لا يأذن به الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه. فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة، والله ولي التوفيق. انتهى. فرع 20. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية الصفحة 9: محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها، وهو مسبوق بالإجماع. ولكن تنازعوا هل يستحب التلفظ بها مع اتفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها، فاستحب التلفظ بها طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يستحبه آخرون وغيرهما، وهذا أقوى. فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، والجهر بها وتكريرها منهي عنه وفاعله مسيء. وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين، يعرف ذلك، فإن أصر قتل، ويجب تعريفه ذلك، فإن أصر على الجهر بالنية عزر، وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينتهي كان لعزله وجه، فقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأجل بزاقه في القبلة. رواه أبو داود. فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد، بل ينهى عن التطويل والتقصير، فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. انتهى. فرع 21. قال شيخ الإسلام ابن أبي عمر في الشرح الكبير: ومحلها القلب، فإن لفظ بما نواه كان تأكيدا، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته، وإن لم ينطق بلسانه أجزأ، وهي واجبة لا نعلم فيها خلافا، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا تسقط بحال، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله تعالى وحده دون غيره. انتهى. قال في هامشه الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة مع المقنع والإنصاف الجزء الثالث 359. انتهى في الهامش. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير، لا يشغله بغير ذلك من استحضار المنوي، ولأنها من الشروط، وشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة وغيرها، والله أعلم. انتهى. انظر مختصر الفتاوى المصرية الصفحة 10. فرع 22. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، لأنه أول صلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة، فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير بعد دخول الوقت جاز، ما لم يفسخ النية، فإن قطع النية أو طال الفصل لم يجزئه، وتقدم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا كالصوم، ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائر أجزائها. انظر الروض المربع الصفحة 80 طبعة الدار العالمية، والشرح الكبير الجزء الثالث صفحة 359. فرع 23. ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، ومعنى استصحاب حكمها أن لا يقطعها، فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يبطلها، لأن التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم وغيره. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يضل أحدكم أن يدري كم صلى. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى له ضراط تمثيل لشدة خوفي عند إدباره، أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفي أيضا. ثوب أقيم للصلاة، النداء الأذان يخطر يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه، فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين. وجملة ذلك أنه يشترط أن يدخل في الصلاة بنية جازمة، فإن دخل بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، لأن النية عزم جازم ولا يحصل ذلك مع التردد. فإن تلبس بها بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك، لأنها عبادة دخلها بنية صحيحة فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، ولأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها ففسدت لذهاب شرطها، وفارق الحج فإنه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة. المسألة الرابعة قوله: ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. السنة للمصلي أن يتخذ سترة أمامه تستره مما يقطع صلاته، لحديث سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وأحمد بلفظ: إذا صلى أحدكم فليستتر بصلاته ولو بسهم، وأورده ليثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أخرجه مسلم. فرع 24. قال الشيخ ابن باز: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مضينة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم، ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره من أماكن الزحام، عملا بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 93. فرع 25. ويتأكد الدنو من السترة والصلاة إليها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. أخرجه أبو داود. وقال ابن رجب في فتح الباري: قال العقلي: حديث سهل هذا ثابت. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: كيف إسناد حديث النبيغ إذا صلى أحدكم فليدن من سترته؟ قال: صالح، ليس بإسناده بأس، انتهى. وقال الألباني في الصحيح سنن أبي داود: حسن صحيح. فرع 26. ويجعل بين محل سجوده وبين سترته قدر ممر الشاة، أو بين مقامه وبين سجوده قدر إمكان السجود، ولا يزيد على قدر 3 أذرع، وكذلك بين الصفوف، لحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشوكاني: فيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 3 أذرع. والحكمة في الأمر من الدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله: واليدن منها. والمراد بالشيطان المار بين يدي المصلي، كما في حديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال في شرح المصابيح: معناه يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته، انتهى. انظر نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، الجزء الثاني، الصفحة الثانية. قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. انظر بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار الجزء الأول 494، وانظر شرح السدة للبغوي 2 صفحة 447. قال ابن رجب: وقال عطاء: أقل ما يكفيك 3 أذرع، وبه قال الشافعي. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع. ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحائط 3 أذرع. قال الأترم: ورأيته يتطوع وبينه وبين القبلة كثير، أذرع 3 أو أكثر. قال ابن عبد البر: ولم يحد مالك في ذلك حدا. ثم أشار ابن عبد البر إلى أن الآخرين بحديث سهل بن سعد الذي خرجه البخاري في قدر ممر الشاة أولى. وقال في موضع آخر: حديث ابن عمر أصح إسنادا من حديث سهل، وكلاهما حسن. وقال القرطبي: قدره بعض الناس بقدر شبر. قلت: هذا فيما يفصل عن محل سجوده لا عن محل قيامه، كما سئل عنه الإمام أحمد. قال: ولم أحد في ذلك حدا، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من يمر بين يديه، انتهى. انظر فتح الباري بن رجب الجزء الثاني صفحة 627. فرع 27. في مقدار ارتفاع السترة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. ومؤخرة الرحل، قال النووي: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه 4 لغات. وهي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو 2/3 ذراع. والحديث يدل على مشروعية السترة، قال النووي: وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. والحديث يدل على مشروعية السترة، قال النووي: وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السترة، قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه. نيل الأوطار الجزء الثالث، الصفحة الثالثة. والحديث دليل على أنه يكفي من السترة ما كان بمقدار مؤخرة الرحل في الارتفاع، أي بمقدار 2/3 ذراع تقريبا، وهذا ليس على سبيل التحديد بل هو على سبيل التقريب، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استتر بالجدار والعنزة والحربة ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما هو أطول بكثير من مؤخرة الرحل. انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام، في شرح بلوغ المرام الجزء الأول صفحة 319. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فرع 28. فإن لم يجد ما يستتر به خط خطا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. قال في هامشه أخرجه أحمد والحميدي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار. وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. قال الحافظ وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك. قال في بلوغ المرام ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن، انتهى. قال البيهقي في معرفة السنن والأثار الجزء الثالث الصفحة 191 قال بشر سألت الحميدي عن الخط فأومأ إلى مثل الهلال العظيم. قال البيهقي هذا حديث قد أخذ به الشافعي في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. وإنما توقف الشافعي في صحة الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية في أبي محمد بن عمرو بن حريث، فقيل هكذا وقيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبي وقيل غير ذلك، انتهى في الهامش. قال الشوكاني قوله فلينصب بكسر الصاد أي يرفع أو يقيم، وقوله عصى ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استتروا في صلاتكم ولو بسهم الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة، أخرجه الحاكم. وقال على شرطهما وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه. قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال، وسمعت مسددا قال بل الخط بالطول، انتهى. فاختار أحمد أن يكون مقوسا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب، واختار مسدد أن يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة. قال الناوي في كيفيته المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق إنه إلى القبلة لقوله في الحديث تلقاء وجهه، واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب. ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب، وقالوا الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط. واختلف قول الشافعي فروي عنه استحبابه وروي عنه عدم ذلك، وقال جمهور أصحابه باستحبابه، انتهى. نيل الأوطار الثالث الصفحة 5. فرع 29. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه رده ودافعه، فإن لم يمتنع دافعه بقوة. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال في هامشه أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم فإن معه القرين. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواه لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، خرجه البخاري 510 ومسلم 507، انتهى في الهامش. قال النووي وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض وأجمع على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هادرا؟ فيه مذهبان العلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه. قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان. قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر: فإن معه القرين، والله أعلم. انتهى. شرح النووي على مسلم الجزء الرابع 223. قال البغوي: قوله فإنما هو شيطان، قال الخطبي معناه أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطان لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس. قلت: اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فللمصلي دفعه، ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروى في حديث أبي سعيد: وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل. وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك السترة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل صلاة. انتهى. شرح السنة الثاني صفحة 456. فرع 30. قوله إن كان إماما أو منفردا، مفهوم كلامه أن اتخاذ السترة لا يشرع إلا للإمام والمنفرد، ولا يشرع للمأموم، وهو كذلك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه اتخاذ السترة المأموم، بل دل حديث ابن عباس على ترك ذلك. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وعلى يومئذ قد نهزت الاحتلام. والأتان الحمار الأنثى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في هامشه أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة في صحيحه، وترجم عليه البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه. فرع 31. قال الشيخ المصنف رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مر من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة. انتهى. انظر كتاب صلاة المؤمن للشيخ سعيد بن علي القحطاني، الصفحة 81 و100. وقال أبو داود: باب سترة الإمام سترة من خلفه. ثم روى بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخرة فحضرت الصلاة، فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لاصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. انظر السنة لأبي داود 607. وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. انتهى. المسألة الخامسة قوله: واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثنات معلومة موضحة في كتب أهل العلم. تقدم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لحديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشوكاني: وهو يدل على وجوب الاستقبال، وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال